نظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم للعالم الحافظ أحمد البدوي ابن محمد المتوفى عام 1208 للهجرة رحمه الله. مقدمة الناظم. حمدا لمن أرسل خير مرسلي لخير أمة بخير الملال، وأفضل الصلاة والسلام على لباب صفوة الأنام، وآله أفنان دوحة الشرف، وصحبه والتابعين نعم السلف، ما أرهفت وأرعفت يراعه في مهرق ينابع البراعة، وجلجل الرعد وسح مزنه، وهب شمال ومس غصنه، وبعد فالعلم أهم ملهما تنافست فيه وخير مغتنم، وخيره والعلم تسمو رتبته من فضل ما دل عليه سيرته، فهاك منها نبذة ليست تمل ولم تكن بمعظم القصد تخل، أرجوزات على عيون الآثار جل اعتماد نظمها في السيار، وشد ما اجترأت في ذا الهدف إذ لم أكن أهلا لصوغ النتف، فكيف بالعقد لما كان انتثر عن كثرة وفي المهارق بذعر، لكن تطفلت على بركته وجاهه بنظم بعض سيرته، لعلها بالنظم هلهالا على من رامها نثرا تكون أسهلا، ولحضوره بكل ذهن عن ذكره بمضمار أستغني، والله أسأل سداد النظر وعصمة الخاطر من ذا الخطر، وأن يكون لي ولا علي وعند كل أحد مرضي، وأن يكون للثواب قانصا لوجهه عز وجل خالصا، مما يلبس به إبليس وللهوى في طيه تدليس، بجاه أشرف الورى محمد صلى عليه الله طول الأبد، أول غزوة غزاها المصطفى والدان فالأبواء أو ترادفا، ثم بواط خرجوا لعنير أمية بن خلف السفسير، ثم العشيرة إلى عير أبي سفيان في ذهابها للأرب، فبدر الأولى بإثر ناهب سرح المدينة مغذ هارب، كرز بن جابر وبعد استنقذ لقاحه ممن عليها استحوذ،